أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وليذيقن الله الكفار من عذاب الدنيا الأقرب من المصائب والكوارث والفتن والزلازل والمحن وأنواع الأسقام والآلام قبل العذاب الأكبر في نار جهنم، لعلهم يراجعون أنفسهم بالتوبة إلى الله من كفرهم وتكذيبهم، وينيبوا إليه بالطاعة وإخلاص العبادة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. لا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هاجرها وأعرض عنها ولم يؤمن بها ولم يعمل بها. إن الله منتقم من أعدائه المجرمين الفجرة بالعذاب الشديد. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد أنزل الله التوراة على موسى كما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكن أيها النبي في شك من لقاء موسى ليلة الإسراء والمعراج، وقد جعل الله التوراة هداية وبيانا لبني إسرائيل تدعوهم إلى الهدى وتدلهم على الخير. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعل الله من بني إسرائيل هداة ودعاة إلى الحق وقادة إلى الخير يقتدي بهم الناس في البر والإحسان، ويدعون إلى طاعة الله والصلاح والاستقامة بسبب أنهم صبروا على أداء الطاعات وترك المخالفات، وكانوا يوقنون بآيات الله وبراهينه ويصدقون بها أتم التصديق. فبالصبر قاوموا الشهوات، وباليقين قاوموا الشبهات، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك أيها النبي يحكم بين المؤمنين والكفار من اليهود وغيرهم من الأمم يوم القيامة بالعدل فيما وقع فيه الخلاف في الشرائع والأديان، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. أولم يهدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يتبين لهؤلاء الكفار كم أهلك الله من الأقوام السابقة، وهؤلاء الكفار يمشون في مساكن أولئك المكذبين بعدما دمرت، فيرون آثارهم ويسمعون أخبارهم كقوم هود وصالح ولوط. إن في هذا الهلاك والتدمير وبقاء الآثار لبراهين واضحة يستدل بها على صدق الأنبياء وما جاءوا به من عند الله، وعلى قبح عمل الكفار. أفلا يسمع الكفار براهين الواحد القهار التي أنزلها على الرسل الأبرار؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ أولم يشاهد الكفار الذين كذبوا بالحياة بعد الموت أن الله يسوق الماء إلى الأرض الجدباء المقفرة فيخرج بالماء زرعا أخضر يأكل منه الناس والدواب وهو غذاء للحيوان والأبدان؟ فلماذا لم يتفكروا في قدرة وعظمة من هذا فعله وأن من فعل ذلك سبحانه قادر على إحياء الناس بعد موتهم؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ يستعجل الكفار بيوم القيامة فيقولون مستبعدين لذلك متى هذا الحكم الذي يفصل الله به بين المؤمنين والكفار على زعمكم أيها المسلمون إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل لهم أيها النبي لا ينفعكم في يوم الفصل والحكم بين الناس الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه قد فات الأوان، ولا تؤخرون ساعة واحدة لاستدراك ما فات بالتوبة والإنابة، فالوقت وقت حساب لا عمل. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض أيها الرسول عن الكفار وما عليك من كفرهم ولا تبالي، وانتظر ما سوف يقع بهم، إن الكفار ينتظرون بالمؤمنين ويتربصون بهم دوائر السوء.